بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك يا رحمن وأنت. وبعد، فإن قيل لما قلت إن كل جسم أو متخيل فلا يخلو عن الحوادث، وصلنا إلى هنا. قلنا لأنها لا تخلو عن الحركة أو السكون، وهما حادثان، والملازم للحادث حادث. فإن قيل ادعيتم وجودهما ثم حدوثهما فلا نسلم لا الوجود ولا الحدوث. دعينا حدوثهما ووجودهما الجواهر والأعراض، قالوا لا نسلم لا بالوجود ولا بالحدوث. قلنا هذا سؤال قد سئل الجواب عنه في تصانيف الكلام، وليس يستحق هذا التطويل، فإنه قط لا يصدر عن مستشهد، إذ لا يستجيب عاقل قط في ثبوت الأعراض في ذاته من الآلام والأسقام والجوع والعطش. هذا من الضروريات كعلم الشخص بوجود نفسه، فهي فلسفة. والحوار أو الجدال مع السفسطائي هو تنزل في باب العلم، وكذلك يسمى هذا في معيار العلم أو المنطقي شغب، يسمى مشاغب، لأنه يشاغب على الحقائق. نعم. فإنه قط لا يصدر عن مستشهد، إذ لا يستريب عاقل قط في ثبوت الأعراض في ذاته من الآلام والإسقام والجوع والعطش وسائر الأحوال، ولا في حدوثها، يعني وجودها لا يستريب فيه عاقل، لأنه دائما مزاول لما يسمى بألم أو صحة أو مرض أو غير ذلك، وكل ذلك يسمى عرضا. فهي موجود ولا في حدوثها، كذلك لا يستند عاقل في حدوثها. وكذلك إذا نظر إلى أجسام العالم لم يستند في تبدل الأحوال عليها، وأن تلك التبدلات حادثة، وهو ما يسمى بالتغير. هذا كله تكلمنا فيه كثيرا. وإن صدر من خصم معاند فلا معنى للاشتغال به، لا معنى للاشتغال بعناده، واضح في المسلمات. وإن فرض فيه خصم معتقد لما يقوله ليس معايدا، وإنما هو معتقد لذلك، وهذا يسمى وهما، فيجب أن نخرجه من دائرة الوهم إن كان يعني معتقدا لذلك ليس معايدا. قد يكون، وهذا مهم جدا، هو يعتقد يعني في باطنه، هذا قناعته أن هذا العالم حادث، لكنه يعاني، واضح؟ فهذا لا معنى للاشتغال به. أما المعتقد فعلا لذلك، هذا نشتغل به حتى نخرجه من معتقده الفاسد. وإن فرض فيه خصم معتقد لما يقوله فهو فرض محال، إن كان الخصم عاقلا. طيب إن كان معتقدا لهذا، فهذه الفرضية الإمام الغزالي جعل فرضيتين، فرضية العناد، وهذا هو الاحتمال الأكبر، الاحتمال الثاني أنه معتقد فعلا لذلك، قال وفرض ذلك مستحيل أن يكون معتقدا لذلك، لأن الذي يعتقد ذلك ليس بعقل، والعقل لا يشتغل بغير العقل، والعقل لا يشتغل بغير العقل، بل الخصم في حدث العالم. الفلاسفة وهم مصرحون بأن أجسام العالم ترتقي إلى السماوات وهي متحركة على الدوام، وآحاد حركاتها حادثة. يعني الفلاسفة يقرون بوجود سماوات وأراضين وأجرام وكواكب وعوالم ومشاكل ذلك، يقرون بذلك. وهذه الأجسام تنقسم إلى السماوات وهي متحركة على الدوام، وآحاد حركاتها حادثة، أحد حركاتها حادثة، ولكنها دائمة متلاحقة على الاتصال أزلا وأبدا. انظر التناقض في الكلام، يعني يقول أحد حركاتها حادثة لكنها دائمة متلاحقة على الاتصال أزلا وأبدا. تلك الحركة حادثة لكن يعني لاتصالها ودوامها أزلية لأنها متلاحقة متعاقبة الحركة. واضح؟ نعم. طيب، وإلى أول ثم قال إمام الغزالي: ولكنها دائمة متلاحقة على الاتصال أزلا وأبدا. وإلى العناصر الأربعة التي يحويها مقعر ذلك القمر، وهي تشترك في مادة حاملة لصورها وأعراضها. يعني هو عندهم هذا الأثر يتكلم فيه يعني في مبحث الوجود، عندهم ما يسمى بالعقول العشرة، وهذه العقول وكل عقل ينتج عنها جرم. واضح؟ فالعقل الأول هو العلة للجرم الثاني، الجرم الأول الذي علته العقل. يعني كلام يعني هنا بطبيعة الحال فهم هذا يبين مثلا اللوث التي ترك العرض فيه، هم يقولون بالتعليل في الأفعال. واضح؟ ويسمى بالإجابة الذاتية. هذا أخذناه أن عندما أخذنا أن الله سبحانه وتعالى فعله من الاختيار لا بالعلة والطبع. القائلون بالعلة وهم من المذهب الطبعيين، لما أخذنا ذلك في حكم العالم يقولون بالعلة. واضح؟ يعني أن ينشأ عن شيء شيء آخر من غير أن يكون له تأثير فيه دون توقف على وجود شرط أو انتفاء مانع. فالتسلسل هذا التسلسل العلمي. ومنها قالوا أن ما يسمى بالقديم هو علة العلل. واضح؟ نعم. على كل، وهم يقولون مثلا أصل ذلك الكوكب هو قديم، لكن أحد حركاته وسكناته حادث. طيب، وتلك المادة قديمة، ونحن تكلمنا في الهيول والصورة لو تتذكرون أنهم قالوا بقدمي الهيول، بقدمي الهيول. وتلك المادة قديمة وصموها بالهيول. أخذنا معنى الهيول، يعني مثلا تلك الهيول هي أصل المادة، هي قديمة. واضح؟ والصورة حادثة، وبينا أن الملازمة للحادث حادثة. فقالوا أن لا، الصورة والهيولة قديمات، وإنما مشخصاته حادثة. قلنا أن الكلية عقلية ليس له ثبوت في الخارج، والكلي لا يوجد في أشخاصه إلا خارجا مشخصا، الكلي لا يكون مشخصا إلا خارجا. فهو كالإنسان مثلا، المعنى للإنسان الكلي والحيوان النار، لكن ثبوت ذلك في الخارج بالنسبة للإنسانية يكون في أفراد مشخصة. واضح؟ نعم. فالكلي لا يثبت إلا مشخصا، فأردت عليه. نعم، هذا تكلمنا فيه. وقالوا أن تلك المادة قديمة وسموها بالهيولة، والصور وتعراض حادثة ومتعاقبة عليها أزلا وأبدا. فإن الماء ينقلب بالحرارة هواء، هذا تكلمنا فيه، والهواء يستحيل بالحرارة نار، وهذا بقي، وهكذا بقية العناصر. وأنها تنتج امتزاجات حادثة فيتكون منها المعادن والنبات والحيوان. مثلا نعيد المثال، مثلا هذه المادة الأصلية، هذه الورقة، عندما نفعل هكذا مثلا هذه الصورة، المادة بقية، المادة بقية اللي هي الهيولة، لكن الصورة هي التي تغيرت. وعندما أفعل هكذا مثلا الصورة انتهت الأولى، وهذه صورة ثانية، لكن الهيولة باقية دائما. هذه لذتها كالعجين، العجين جعلته مستديرا طويلا على أي شكل، الهيولة باقية أي مادته. وقالوا أن الصور هي الحادثة لأنها اندفت انعدمت ثم يعني تعاقبت الصور، الصورة السابقة انعدمت والصورة اللاحقة هي التي تجددت، وهكذا دواليك. وهذا كلام باطل بينا بطلانه. نعم. فلا تنفك العناصر عن هذه الصور الحادثة أبدا، ولا تنفك السماوات عن الحركات الحادثة أبدا، وإنما يناجعون في قولنا إنما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. نحن بينا أن الهلول على قولهم بالإدامها لا تخلو عن الحوادث الصور، هم يعاندون في قولنا ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. عندما أقول الملازم للحادث حادث، هذا لا يسلمون به، لأنهم قالوا أن الصور متعاقبة حادثة وهي ملازمة للهلول، نعم أم لا؟ فهم لا يسلمون أن تلك الملازمة هي التي تقضي بحدوث الهلول. واضح؟ نعم. يعني أن أفضل عالم ومادته قديمة، وهذا هو القدم النوعي، أن العالم قديم بالنوع. طيب حال هذا الكلام كله. طيب لأنه اعتقاد أن هناك قديمين يعني شريك، لأن القديم له خصوصيات كما تعلمون. نعم. لذلك في قوله لو في العاشر، أي لو مات للخلق حدوده انحتمت، لو مات للخلق حدوده انحتمت، ولو لم يكن بواحد لما قدر، يعني إذا لم يكن واحدا أثبتنا له العجز ببرهان التمانع والدواوز. واضح؟ نعم. وإنما يناجعون في قولنا إنما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. فإذا لا معنى للإطناب في هذا الأصل، ولكن لإقامة الرسم نقول. الإمام الغزالي دائما يعني لأنه يعني يشق عليه هذا، جميع أئمتنا الباطل يشق، لكن هو ابتلاه ربنا تبارك وتعالى بأن يكون حاميا لعقائد المسلمين، لأنه هذا كلام مجاني في حقيقة، هو كلام مجاني. كل باطل هو كلام ليس يعني متناسقا مع العقل السليم، لأن الدين هو الذي يسوق أصحاب العقول السليمة إلى الخير الذاتي. واضح؟ أما أصحاب العقول الرديئة فيسوقهم عقلهم إلى الشر الذاتي، إلى الشر الذاتي. نعم. ليس المقصود بغير العقل المجنون، لا، المجنون غير مكلف، بغير العاقل الذي لا ينضبط بالقواعد القطعية الضرورية البدهية الأولية. كما نرى الآن يعني أمر مسلم أخلاقي يناقش فيه مثلا، سمحوني في الكلمة، مثلا الطبيعة، دعنا الطبيعة أو الفطرة السليمة، الطبيعة السليمة أن مثلا آدم بلباس عاري داخلي يرقص مثلا في داخل معهد تربوي، هذا غير طبيعي، من المسلمات انه سوء ادب، انه سوء ادب منافي للاخلاق، لا يختلف فيه اثنان الا الذين فاقوا مرحله البهيميه كما وصفهم ربنا تبارك وتعالى، بل هم اضل من الانعام يناقش فيها. يعني هذا المسلم أخلاقي ليس عقلي، يناقش يصفصف عليه يعاند. واضح؟ لذلك تعلمون أن المذاهب الفكرية والفلسفية كلها يعني طفحت من مستنقع واحد. كنت سأقول رحم، لكن الرحم هو منزه عن هذا، من مستنقع واحد. فإمام الغزالي قال: فإذا لا معنى للإطناب في هذا الأصل، يعني أن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، لكن نقيم رسمه. قال: الجوهر بالضرورة لا يخلو عن الحركة والسكون وهو محادثان. ماذا بيناه؟ عندما بينا أن العالم متكون من جواهر وأعراض، وأن الجواهر والأعراض حادثة، فالعالم حادث. وبينا ثبوت العالم أنه متكون من جواهر وأعراض، فأثبتنا الجواهر وأثبتنا الأعراض وأثبتنا وجود الأعراض وأثبتنا حدوثه. ولا دليل. قال الجوهر بالضرورة لا يخلو عن الحركة والسكون وهما حادثان، أما الحركة فحدوثها محسوس. الحس من مصادر العلم الثلاثة الرئيسية التي تورث في النفس يقينا، العقل، الخبر الصادر، والخبر والحس والمشاهد أو التجربة والمشاهد. هذه مصادر العلم التي هي جلاول تصب في بحيرة العقل، تصب فيه ماء صافيا. وإن فرض جوهر ساكن في الأرض، وهذا تكلمنا فيه، هناك بعض الأجرام بالمشاهدة هي ثابتة ليست متحركة، فلا يصدق عليها قول كل متحرك ساكن، واضح؟ فإن أن علميا هي متحركة بذراتها، وكذلك كل ما ثبت للبعض ثبت للكل، ما ثبت للبعض ثبت للكل. نعم. وإن فرض جوهر ساكن كالأرض ففرض حركته ليس بمحال. فرض حركة الجبل الساكن ليس بمحال، يعني قابل للحركة، والآيات القرآنية دلت على ذلك. لو كان غير قابل للحركة ما أخبر عنه الباري تبارك وتعالى في أهوال القيامة. نعم أمنا، حتى هناك آية ليس حتى في أول القيامة، تحسب الجبال هابدة وهي تمر مر السحاب، يعني تتحرك لكن لا نشاهدها. بل نعلم جوازه بالضرورة. ما هو جواز حركة الجبال؟ نعم. فالأرض ليست بجرم ساكن في الأرض، بل إن كل موجود مهما كبر حجمه في حركة دائبة لا تكثر. انظر الإمام الغزالي قبل ما يناهز ألف سنة، توفي سنة 550 للهجرة، قال ما ثبت علميا الآن أن كل جرم مهما تضاءل في حجمه هو متحرك دؤوب في ذلك. نعم. فكل موجود مهما صغر حجمه في حركة دائبة لا تكثر إلى أن يأذن الله بسكونها، ولكن الحركة منها ما هو مشاهد بالعين، ومنها ما غاب عنها، منها ما تشاهد العين، ومنها ما لا تشاهده فتراه ساكنا دائما السكون بحسب الناظر الرأي. نعم. قال كحركة ذرات أي موجود مدرك بالحس، ذرات متحرك. قال تعالى وكل في ملك يسبحون. وإذا وقع ذلك الجائز كان حادثا وكان معدما للسكون، فيكون السكون أيضا قبله حادثا لأن القديم لا يعدم. قلنا أن ما تعرف الحركة هو الانتقال من القوة إلى الفعل مثلا، هذا تعريف من التعريفات. طيب ما هو السكون؟ ما تعني السكون؟ أحسن. شو يعني؟ هو عدم الحركة عما من شأنها أن يتحرك. أما إذا كان غير قابل للحركة ذاتيا لا يسمى ساكنا. السكون هو عدم الحركة عما من شأنه أن يتحرك، يعني قابل للحركة فهي عدم حركة السكون. لكن قدرتم ما قدرتم آلين في كونين في طيب قال وإذا وقع ذلك الجائز كان حادثا وكان معظما للسكون، فيكون السكون أيضا قبله حادثا لأن القديم لا يعدم، لأن الحركة إذا ثبتت الحركة انعدم السكون، وإذا انعدمت الحركة ثبت السكون، فأثبتنا العدمية للطرفين، والقديم لا يعدم، القديم لا يعدم. وإن أردنا سياق دليل على وجود الحركة زيادة على الجسم قلنا إن إذا قلنا إن هذا الجوهر متحرك أثبتنا شيئا سوى الجوهر. إذا قلنا أن هذا الجوهر متحرك كما ذكرنا أن الإمام الغزالي قال وهو يحاول المعانق أو النا الذي ينفي الأعراض، قال له إن كان إما أن نزاعك موجود أو غير موجود، فإن كان غير موجود فلا طاغية من الكلام، لأن الخطاب لأن خطاب المعدوم لا يكون أو حوار. طب إن كان نزاعك موجودا، فأما هذا النزاع هو نفس ذاتك أو زائد عن ذاتك، ولا يقول عاقل أن النزاع فنى، وإنما شيء صادر عنه، فلما كان صادرا عنك هو زائد عن ذاتك، والزائد هو العارض. نعم. كذلك هنا إذا قلنا أن الجوهر متحرك أثبتنا زائدا على الجوهر، لأن الحركة ليست هي نفس الجوهر، فهذا هو ثبوت الزائد. ثبوت الزائد من أول الأدلة على إثبات الأعراض هو إثبات الزوائد، إثبات زائد على الأجرام. واضح؟ نعم. وإن أردنا سياق دليل على وجود الحركة زيادة على الجسم، قلنا إن إذا قلنا إن هذا الجوهر متحرك أثبتنا شيئا سوى الجوهر، بدليل أن إذا قلنا هذا الجوهر ليس بمتحرك صدق قولنا إن كان الجوهر باقيا ساكنا، ولو كان المفهوم من الحركة عين الجوهر كما في النزاع، لو كانت الحركة أو السكون هي عين الجوهر لكان نفسها نفي عين الجوهر. إذا قلنا أن الحركة والسكون هي الجوهر فنفي الحركة والسكون نفي للجوهر، وهكذا يضطرد الدليل في إثبات السكون ونفيه. وعلى الجملة تكلف الدليل على الواضحات فائد الغزالة، مثال زي بين في الحق هو واضح وده بتاعه، قال تكلف الدليل على الواضحات يجيبها غموضا ولا يجيبها وضوحا. نعم مو واضحة، لكن قد أنت تكون مسلم بها مسلما بها، لكن زيادة التبيين قد يحدث فيك نوع من الغموض، لكن نحن قلنا أننا طلاب علم يجب أن نتعلم هذا تفصيلا. نعم. وبهذا يعلم أن دليل حدوث الأجرام يتوقف على مطالب السبعة، وبهذا يعلم أن دليل حدوث الأجرام يتوقف على إثبات زائد عليها وهو الأعراض، وعلى إثبات الملازمة بينهما، وعلى إبطال حوادث لا أول لها، وذلك لأن الخصم ربما يقول لا نسلم أن هناك زائدا على الأجرام فنبطله نحن بالمشاهدة، إذ ما من عاقل إلا ويحس أن لذاته شيئا زائدا عليه، فيقول سلمنا ذلك لكننا نسلم دلالته على حدوث الأجرام فنبطله بمشاهدة عدم الانفكاك، فيقول علمنا ذلك لكن لا نسلم دلالته على حدوث الأجرام لاحتمال أن تكون قديمة، وذلك الزائد حوادث لا أول لها، حوادث لا أول لها. سيأتي معنا كل مطلب هذا التفصيل، يعني حتى في حوادث لا أول لها، الحادث هو ما لا أول له، متزوخ له أول لا أول له، بالضبط هكذا العبارة، جمع بين متناقضين، حوادث لا أول لها. نعم، أي هذا من أصوله. فيقول سلمنا ذلك لكن لا نسلم دلالته على حدوث الإجرام لاحتمال أن تكون قديمة، وذلك الزائد حوادث لا أول لها، إذ ما من حركة إلا وقبلها حركة، وهكذا فتكون حادثة بالشخص قديمة بالنوع. نحن هذا رددنا عليه ذلك، قديم بالنوع حادث بالشخص، النوع لا يثبت إلا مشخص، واضح؟ لا يوجد إلا في مشخصاته فيكون حادث. نعم، بمعنى أن نوع الحركة قديم وشخصها حادث، فنبدله بأمور عدة منها أنه لا وجود للنوع إلا في ظن شخصه، كالإنسانية مثلا لا وجود لها إلا في ظن أفرادها المشخص، لا وجود لها، هي معنى الذات الإنسانية، فسميت فأنت إنسان الآن هذا المعنى تحقق فيك مشخصا واضح؟ نعم. فالنوع لا وجود له إلا في ضمن شخصه. فإذا كان الشخص حادثا لازم أن يكون النوع كذلك، فبطل حوادث لا أول لها. نعم. الآن المطالب السبعة، الأصول التي ينبني عليها برهان حدوث العالم سبعة. الأول إثبات زائد على الأجرام فهو العرب. الثاني إبطال قيامه بنفسه. الثالث إبطال انتقاله. الرابع إبطال ظهوره وفنونه. الخامس استحالة عدم القديم. السادس إثبات كون الأجرام لا تنفك عن ذلك الزائد. السابع استحالة حوادث لا أول لها. زيد ما قام من ثقل ما كمنا من فك لا عدم قديم لا حم. زيد ما قام من فك ما كمنا زيد ما قام من ثقل من فك ما كمنا أي في بعدين قلت نعم زيد ما قام من ثقل ما كمنا من فك لا عدم قديم لا حم. نعم. فهذه هي المطالب السبعة التي بها نثبت حدوث الأعرام وملازمتها للأجرام. نعم. فقلنا أن المطلب السابع هو استحالة الحوادث لا أول لها، والأمر المسمى بتسلسل الحوادث في القدم. تسلسل الحوادث في القدم، هذه حوادث لا أول لها، يعني كل حركة قبلها حركة، كل حركة قبل حركة، من حركة قبل حركة إلى ما لا نهاية. والتسلسل سنبين بطلانه بالبرهان القطعي والتطبيق، لكن حقيقة التسلسل ثم نبين بطلانه. لماذا أنه مستحيل؟ طيب، وحقيقة تتابع الأشياء واحدا بعد واحد إلى ما لا نهاية له في الزمن الماضي، كما لو فرض أن ذلك أحدثه عمرو، وأن عمرا أحدثه بكر، وأن بكر أحدثه خالد، وأن خالد أحدثه كريم، وأن كريم أحدثه حاتم، وأن حاتم أحدثه شكري، وأن شكري أحدثه حمدي، وأن حمدي أحدثه بلال، وأن بلال أحدثه نزار، وأن نزار أحدثه صلاح، وأن صلاح أحدثه صبر، وأن صبر أحدثه بن فارس، وهكذا لا تنتهي لا تنقطع. مستحيل هذا الكلام. نعم. وأن وهكذا إلى ما لا نهاية له، فقد تتابعت المحدثون واحدا بعد واحد إلى ما لا نهاية له في الماضي. وإنما كان التسلسل باطلا، هذه كلمحة سنتكلم عن التسلسل جيدا، لأنه يلزم عليه وجود حوادث لا أول لها، لذلك التسلسل باطل، وهو باطل لأن كل حادث لوجوده أول، لذلك سمي حادث. لو تتذكرون أن الإمام الغزالي قال دعنا نفهم أولا ما معنى حادث، ما معنى حادث، ما معنى ممكن. كما دلت على ذلك البرهي أن الحادث لوجوده أول. طيب، فدليل حدوث الأعراض يتوقف على إبطال قيام العرض لنفسه، وإبطال انتقاله لغيره، وإبطال كموله، وإبطال أن القديم ينعدم، وذلك لأن الخصم ربما يمنع أنها تتغير من عدم إلى وجود وعكسه. فالحركة بعد السكون مثلا لم تكن معدومة ثم وجدت، هكذا عنده، بل كانت موجودة قبل ذلك، إما انتقلت أو كمنت، هذا سنبينه. فنقول له هل كانت قائمة حينئذ بنفسها أو انتقلت من محلها لمحل آخر أو كمنت في محلها؟ إذا قال أنها لم تنعدم، طيب هل هي قائمة بنفسها؟ قامت بنفسها أم انتقلت أم كمنت؟ وكل هذا وكلها في ثلاثة باطلة سنبينها واحدة بعد الأخرى. فإن كان الأول لزم قيام العرض بنفسه، إن كان قائمة بنفسه، قلنا أن العرض مفتقر للقيام بالغيب، يفتقر للقيام بالغيب، العرض لا يقوم بذاته بنفسه، وإنما يفتقر للقيام بالغيب. نعم أم لا؟ لو قلنا أن العرب قام بنفسه لم ينعدم، يعني كيف؟ يعني مثلا هذا تحرك الآن سكنت حركة لم تنعدم، فهل سكون ثم حركة تنعدم؟ لا، الحركة قامت بنفسه تنتظر، الحركة لا تقوم بنفسها لأنها عرض ولذلك باطل. نعم. وإن كان الثاني أي انتقل، أي أن لما قلنا أن هذا متحرك وساكن، فإن لما انعدم الحركة قالت انتقل حتى تنتقل إلى جنب آخر لم تنعدم، وما حتى يثبتون قدمها حتى لم نثبت حدوث العالم كله، قالوا انتقل، فنسل نبين بردانة انتقال ببراهين قوية جدا، لأنه يلزم قيام العرض بنفسه في لحظة الانتقال. لو أن الحركة الآن هذا متحرك ثم سكن، الحركة هذه ونحن قلنا الحركة إذا عقبها سكون تنعدم تلك الحركة، ثم إذا عقب تلك الحركة بسكون تنعدم السكون، فلو قلنا أنها انتقلت بلحظة الانتقال هذه الإقامة ألم تقم بنفسها؟ يعني قلنا أن العرض لا يقوم بنفسه فبطل الانتقال، هذا ببساطة. وإن كان الثالث يعني الكمون أنها تكمن، لازم اجتماع الزين وهو باطل. لو قلنا حركة سكون، سكون حركة، حركة سكون، سكون حركة، طيب الآن سكون لو قلنا الآن ساكن الجرم، لو قلنا أن الحركة تكمن، يعني هذا الجرم كملت فيه الحركة، والآن سكون ظاهر، ثم عندما يتحرك تكمن السكون والحركة تظهر، فيكون اجتماعه بنفس الجسم، حركة السكون بنفس الوقت. هذا ببساطة كذلك. طيب، فيقول الخصم سلمنا بذلك كله، بطلان القيام، بطلان الانتقال، بطلان الكمون، لكن لا نسلم أنه يدل على حدوثها لاحتمال أن تكون قديمة وتتغير من عدم إلى وجود. أرأيت مصفصة؟ قال لا نسلم ذلك، لكن هي قديمة، لاحتمال أن يكون القديم ينعدم ويوجد. أي هذا الدأب حتى تعلم أنت طبقة اللي لم تعاني منها الآن، ما هي خلفيته ومرجعته الفكرية والعلمية، هذا الذي درسه في أول مقرر في البكالوريا تفصل في فلسفة اللي يدرسون الفصل ويؤطرون لنا. نعم، لاحتمال أن تكون قديمة وتتغير من عدم إلى وجود وعكسه، فنبتله بأن القديمة لا ينعدم. يعني شوف مثلا موسى عبدالله وعلماء المسلمين جاوب قالوا طيب سلمنا بذلك كله، لكن نقول أنها قديمة، احتمال أن القديم ينعدم ويوجد يوجد وينعدم ينعدم ويوجد، جاوبوا ببساطة طبعا القديم لا ينعدم باطل بكل بساطة. الآن نشرح بيت زيد ما قام من تقل ما كمنا من فك لا عدم قديم لا حنا. طيب يزيكم ما شاء الله يزيكم مفهوم الذي تكلمنا فيه شكرا مستقبل بس قاعدة تفهموا يعني أكيد راجع المنزل لا يحبوني قاعد تراجعنيش المنزل الآن قاعد تفهم تتكلم عن نفسي مفهوم تقطيك أنا مش تعالى تدرس تفهم حتى حد ما عنده إشكال. هذا تحميل الله الحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعل استحيل سكر كاميرا.